بسم الله الرحمن الرحيم. يسر لجنة القادسية للزكاة والصدقات أن تقدم عدينا الرحمن عودا صادقا عدينا الرحمن عودا صادقا عدينا الرحمن عودا صادقا إلى أختنا الحبيبة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلى الأخت الطيبة التي تدعو الناس إلى الخير وترغبهم فيه، إلى الأخت الفاضلة التي لا ترى إلا محتشمة ولعفافها حافظة، إليها أينما كانت نهدي هذا الشريط قائلين لها عودي إلى الرحمن. عودينا الرحمن عودا صادقا عودينا الرحمن عودا صادقا هذه الكلمات موجهة لكافة المسلمين في أنحاء الأرض، وبخاصة أخواتنا المتبرجات وآباءهن الذين يشجعونهن على ذلك ويغض الأبصار عن التبرج. فكلامنا كلام المحب المشفق الشاعر بهذه المحبة التي يريد من خلالها تجنيب أمته وبنات أمته والآباء من نار وقوده الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أمر ثاني يقول أنه قديم ولكننا نقول أنه الحق، نزل قبل 14 قرن أو يزيد، ولكنه صالح لكل زمان ومكان. هذه الآيات نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا هذه الآيات نزلت في أعراب يسمونهم الحين بدو يطنزون عليهم، نزلت في أعراب فالتزموا والتزمنا بهذا الخلق القرآني، فتحجبت النساء وتسترنا امتثالا لأمر الرحمن سبحانه وتعالى. وسبب نزول الآية أن العرب كانوا يأنفون أعزكم الله أن يضعون الحمامات داخل البيوت، يأنفون فكانوا يضعون الحمامات أعزكم الله في الخلاء برا بالفلاء خارج البيوت، فإذا ما أراد أحد أن يقضي حاجته يخرج إلى الفلاة في المكان المخصص لهم وأعزكم الله يقضي حاجته. وكانت النساء إذا أردنا أن يقضين حاجتهن ذهبنا جماعات ثم يقضين حاجتهن خارج البيوت، وكان الفساق اللي نسميهم الحين حنا شنو مغازلجة قريش قبل كانوا يقفون قريبا من هذه البيوت بيوت الخلاء عزكم الله وينظرون، إذا شافوا حرمة محجبة قالوا هذه حرة لم يتعرضوا لها. إذا شافوهم كشفة متبرجة قالوا هذه أمن عبدة، فتعرضوا لها بالأذى. فنزلت الآيات، نزلت الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن، أي حتى لا يعرفن من قبل هؤلاء الفساق فلا يؤذين، يكون حجاب ساترا لعورتهن ولمفاتنهن فلا يؤذين من قبل الفساق، فهي حماية ربانية منذ 14 قرن إلى زماننا هذا، تحفظ المرأة إذا تحجبت وتنقبت، وستتعرض للأذى والاغتصاب والتحرش إذا كشفت عما أمره الله سبحانه وتعالى، أمرها به الله سبحانه وتعالى أن تستره. الحجاب الشرعي الذي أتى به رسولنا عليه الصلاة والسلام، تغطية الوجه والكفين منه، وإلا فلو لم تغطي المرأة وجهها ظهرت للناظرين وظهرت زينتها وفتنتها. وإني آسف كل الأسف أن يوجد في هذا المكان، في هذه المدينة وفي بعض المدن، من أخذنا الحجاب ونبذنه واكتفينا فقط بتغطية الرأس وتعلقنا ببعض الأدلة الواهية وخرجنا في الشوارع وخالطنا الرجال، وإن هذه كارثة وهذه مخالفة لدين الله عز وجل، وهذا أول الهدم وأول الشرود عن منهج الله عز وجل، فحذاري حذاري من هذا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. هذا كلام الله سبحانه وتعالى الآمر الناهي. الرب سبحانه وتعالى يأمر المرأة بأن تضرب الخمار على جيوبها، على رأسها وعلى نحرها، وأن لا تكون كاشفة الرأس، كاشفة الذراعين، كاشفة الساقين، لأن هذا به صون. وهذا أيها الأخوة الأحبة وأيتها الأخوات الفاضلات العزيزات من المتبرجات يجعلنا ندخل مدخل طبيعي للشبهة الأولى. وعندما نقول شبهة أيها الأخوة الأحبة وأيتها الأخوات الفاضلات، إنما لا نعني بها فقط الشبهة القادمة من البشر، إنما حتى الشبهة القادمة من شياطين الإنس والجن، لأن الشيطان الجني يوحي إلى نفوس بعضهن أن هذا الأمر هو الصحيح فتتبع هواها وتتبع الشيطان. هذه الشبهة إيش تقول؟ تقول يا جماعة إذا أنتوا منعتوا الحرمة أن تتبرج، إذا منعتوا الحرمة تتبرج وبغيتوها فقط تستتر وحجاب ونقاب، أنتوا قاعد تساهمون في زيادة الكبت الجنسي. هذا الشبهة الأولى. فكلما زاد عدد المتبرجات صرنا أقرب إلى حل المشكلة، مشكلة الشباب الحاضر وهي الكبت الجنسي. وماذا يقصدون بالكبت الجنسي؟ يقصدون الشاب في الدول العربية والإسلامية مكبوت جنسيا، محصور من صغره، ما يشوف عورة أمه، ما يشوف عورة أخته، ما يشوف عورة بنت خالة، ما يشوف عورة بنت عمه، كلها متلفعة متلابسة طويل وكذا. لذلك فهو يغلي من الداخل. وهو مستعد لفعل الجريمة أي لحظة. لذلك هو صاير داخل نار تشتعل. هذا ما يدعونه. قلنا لهم زين، يعني أنتوا تبون الحرمة تكشف عشان نحل الكبت الجنسي؟ قالوا نعم، إذا تكشفت الحرمة وأبدت مفاتنها وعورتها يشبع الشاب من رؤية هذا الذي منع عنه، فإذا شبع من رؤية ما منع عنه خلاص يبقى هو بغير حاجة لأن يغتصب ويجرم ويتحرش، خلاص شابع مجلات وأفلام أمام عرايا حقيقية، ليش بعد يسوي جريمة؟ ما في داعي. فأتينا لهم بهذه الإحصائيات من بلد الفسق والنجوم، من أكبر بلد في عرات من أمريكا. قلنا هذه نساءهم متكشفين وببلاش، متعرين تماما في الصيف، وأنا درست هناك ورأيت بعيني هالشيء في الصيف، الحريم قططيف في الشوارع بايوهات، ومحلات أعزكم الله العري والفسق والمجون مقططة في الشوارع، ومجلات العارية في كل مكان. هل ساعد هذا، هل ساعد هذا في علاج الكبت الجنسي في أمريكا؟ أم أنه زاد؟ الإحصائية اللي قدامنا مو من كلامنا إحنا، إيش تقول؟ يقول لك عزيز عدل ولا لا؟ إلى درجة أن 6 دقائق جريمة اغتصاب، اغتصاب بالقوة. هم يفرقون بين الاغتصاب بالقوة والاغتصاب بالتراضي. يقول الاغتصاب بالقوة كل 6 دقائق، وهالإحصائية مالت متى؟ هذه الإحصائية مالت 87، 92 أو 91، كم الحين؟ أتوقع أن كل 3 دقائق جريمة اغتصاب. إذن هذه الشبهة الأولى، نقول إن القرآن وضع لها علاجا غير ما وضعتم أنتم له العلاج، هذا علاج شيطاني إبليسي. العلاج يقول إنه يقول حق الحرمة بكل بساطة تحجبي وتستري، وأن هؤلاء الفساق والمغازلسية وأصحاب القلوب المريضة لن يتعرضوا إليك. جاء الإسلام للمرأة ليجعلها متحجبة كالشمس في الغمامة وكماء المزن وكالدرة في الصدف، وأبى المجرمون إلا أن يخرجوها سافرة متهتكة تبيع الأزياء وتعرض نفسها وتكون للدعاية. أما رأيتن الصحف يوم تدعو بواسطة المرأة للعطور وللأزياء والمشتريات؟ هذه قيمة المرأة عندما لا يؤمنون بالله أن تكون سلعة وغرضا ودعاية؟ أقيمتها أن تكون جندية تقاتل الجيوش وتبارز الأبطال؟ أقيمتها أن تكون رجل أو امرأة أو جندية مرور تقف في الشوارع وتصنف سيارات الناس مع المارة؟ لا، قيمتها أعز وأشرف في الإسلام. يريدون من المرأة أن تكون عارضة أزياء. وكنا نمر في شوارع لوس أنجلوس وتكساس ودنفر وإنديانا، هذه الولايات، وإذا على الصابون صورة فتاة، صورة فتاة، وعلى البيبسي وعلى الميرندا وعلى المجلات وعلى السيارات، يعرضون هذه المرأة لتباع السيارة ولتباع العملة ولتباع يباع هذا الغرض. أصبح من المهانة بهذه المكانة، وأصبح في المحلات، وما أنسى والله مهانة المرأة هناك وهي تعرض للرجال وتتبسم لتجري لها السلعة ولتباع لها. أهذا حظ المرأة من الحياة؟ أهذا حظها أن تعرض نفسها لكل فاجر وفاسق ومجرم؟ أهذا نصيبها من هذا التقدم والتطور؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إن ويليام جيمس قد أنذر، عالم النفس الكبير هذا قد أنذر أمته وأخبر شعبه أنه يهوي أنها تسعى إلى الهاوية 100%. وإن ديل كارنيج يصف الناس، أو كارنيجي يصف الناس هناك أنهم يسعون إلى القلق لأنهم أعرضوا عن الدين. وكريسي مريسون يصف المجتمع أنه منهار تماما، والذي يقول هذا إنما يقوله علماؤهم، ليس علماؤنا، ليس علماؤنا الذين يقولون هذا الكلام. علماؤهم ينادون أنهم قد أصبحوا قريبا من الهاوية والدمار. أفيريدون لنا هاوية؟ أيريدون أن نجرب تلك التجربة التي عاشوها، ذاك الدمار الذي ضيعوه؟ الشبهة الثانية أيها الأخوة الأحبة والأخوات الفاضلات المحجبات والمتبرجات، عدم الاقتناع تقول حق واحدة من الأخوات العزيزات المتبرجات: يا أختي ليش ما تحجبين؟ تقولك والله أنا مو مقتنعة. لين ما اقتنع إن شاء الله تحجب. والذي يتحجج أو التي تتحجج بهذا الأمر لابد أن تفرق بين أمرين: الأمر الرباني والأمر البشري. إذا كان هذا الأمر بشري جاي للبشر فالبشر يخطئ ويصيب، ممكن يخطئ ممكن يصيب، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم بس هو المعصوم، ولما دامه كلام بشر قابل الأخذ والرد. فيجب أن نفرق بين أمرين: هل هذا الكلام بشري ولا رباني؟ إذا بشري يمكنني أن أقول كبشر إني أنا والله مو مقتنع، مو مقتنع. لك أن تقول مو مقتنع، لا غضاضة عليك بذلك. ولكن عندما يأتي الأمر الرباني يا أخوة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله، هو الذي قال هذا الأمر بنص كتاب الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا يوجد مجال أن يقول إنسان أنا مو مقتنع، وإن قالها عن اعتقاد وهو يعلم أن هذا جاء في كتاب الله تعالى أو هي قالتها وهي تدري أن هذه آية في القرآن قالها الله سبحانه وتعالى، وقالها وهي معتقد أنه مو مقتنع بهالكلام، فقد خرجت من الملة، خرجت من الملة وهي ما تدري، كفرت بكتاب الله وهي ما تدري. فهذه من أخطر الكلمات أن تقول الأخت الفاضلة أنا مو مقتنع. قولي أنا عافية أخف، قولي أنا هواي مو قادرة عليه، قولي إن إبليسي قوي، قولي إن أنا يعني إنسان عاصي وإن شاء الله يهديني بإذن الله، كل هالأمور مقبولة، ولكن لا تقولي مو مقتنعة. هذه من أخطر الكلمات التي ممكن أن تودي بصاحبها الكفر والعياذ بالله، لأن الله إذا قال كلام خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قال الله شيء ليس لنا كرجال أو نساء الخيرة، ما لنا اختيار، ما لنا اختيار، نسلم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك، لأنه أعلم. وعندما أمرنا يعلم أن هذا السر سعادتنا، وعندما أمر المرأة بالحجاب يعلم أن هذا السر سعادتها وكرامتها وعزتها. فالمرأة عزتها بحجابها وعفتها بحجابها، فعندما تتبدى للجميع ما الذي بقى فيها؟ ولأن الله سبحانه وتعالى هو العالم وعلمه محيط، يعلم ما كان من قبل، من زمان، من أول ما خلق البشرية وقبلها، يعلم ما كان وما يكون في المستقبل، كل ما سيكون في المستقبل يعلمه، وما لم يكن اللي ما صار لو كان كيف سيكون، الشيء اللي ما صار لو يصير شلون يصير، علم محيط سبحانه وتعالى. فهذا صاحب العلم المحيط يرد كلامه ويؤخذ كلام واحد علمه ناقص بشر. ولنضرب لذلك مثلا أيها الأخوة الأحبة، وأضرب لك مثلا أيها الأخت الفاضلة المتبرجة، نقول أن هذا جهاز، شرينا جهاز كمبيوتر كبير، جهاز كمبيوتر كبير، حاسب الآلي، واللي صنعه موجود معنا، صنعه وحط الوايرات وحط يسمونه الأجهزة الصغيرة الإلكترونية، في كل شيء يعرف شلون يشغلونه من ألف للياء. هل من العقل إن نقول حق واحد غسال سيارة برا نقول تعال والله علمنا شلون يشتغل الكمبيوتر، أو نقول حق الخباز تعال علمنا، ما أعرف. أو ريال تلقى طلع المسجد تعال الله خليك والله اشتريت كمبيوتر ما أعرف شغله، تعال شغله لي، ما أعرف. النادي منو؟ النادي اللي صنعه، عدل ولا لا؟ هذا هاي الرجاحة العقل، إن النادي اللي صنعه قلت تعال والله اشتريته منك أنا وصنعته علمني شلون أشغله، يعلمني من أجل يا. فالذي صنع الإنسان خلق الإنسان هو رب العباد، لذلك هو أعلم ما يضر الإنسان وما ينفع الإنسان، ولا يمكن لبشر أن يحيط بما يسعد الإنسان ويضره إلا رب السماوات والأرض. فكل احتكام وكل انصياع واستسلام لغير الله هو جزء من الجنون وجزء من الغباء والحماقة، لأننا نمتثل لمن لا يعلم. فإذا نصحنا وأفتانا الذي لا يعلم ضعنا، وهذا ما يحدث لنا كمسلمين للأسف الشديد، لأن طلبنا النتيجة وطلبنا الجواب لمن لا يملك الجواب. وأيضا نقول لهذه الأخت العزيزة العفيفة المتبرجة، يا أختي أنت تقولين أنني أصلي وأصوم وأحج وأقيم الليل وأتصدق وداخلة في كذا مشروع، لماذا آمنت بهذا ولم تؤمني بهذا؟ ما هو كما أن الصلاة واجبة كذلك الحجاب واجب، فالذي أمر بالحجاب هو نفسه الإله الذي أمر بالصلاة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اللي يطبق شوي ويترك شيء، يصلي ويصوم ويزكي ولكن حاط فلوسه في البنوك الربوية، لا ما يخالف تحت، ما يصير كذي. الإسلام إما تؤمن فيه كله أو تتركه كله، ما يصير ترقيع، لأن الإله الذي أمرك بالصلاة هو أمرك بعدم الربا وأمرك بالحجاب وأمرك بالصيام وأمرك بالحج، هو نفسه. ما يصير أصلي وأركع وأقيم الليل وأنا حاط فلوسي في البنك ربوي، غلط. هذا عدم فهم الإسلام. والذي يفعل ذلك يؤمن ببعض ويكفر ببعض له خزي في الحياة الدنيا، الله يفضحه في الدنيا وخزي، ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب. أشد العذاب مو عذاب قليل، ما قال يرد إلى عذاب أو إلى العذاب، قال يرد إلى أشد العذاب. ومن يقول هالكلام؟ يقوله رب العباد، فهو يعني الكلمة عندما يقولها أشد العذاب. وإذا كان أقل الناس عذابا يا أختي اسمعيها مني، إذا كان أقل الناس عذابا يوم القيامة من ينتعل نعلين يغلي دماغه منهما، انعال يغلي دماغه منه، فكيف بمن هو أشد الناس عذابا؟ وجاء في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم، قطرة بس نقطة وقعت في الأرض لأفسدت على أهل الأرض كلهم معايشهم، فكيف من تكون طعامه وشرابه؟ يا أخوة القضية عظيمة، يا أخواتي قضية عظيمة جدا، كلام جد وليس بهزل. نحن لا نعلم متى نموت، فنتخلى عن أمر الله تعالى وهو يأمرنا بأوامر كثيرة، والله سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثال وأمثلة في هذه الحياة. ما يحتاج نقول نأتي بأمثلة من الصحابة والتابعين، أمثلة من بيننا من بيننا من ناس من عندنا أمثلة، حتى يجعل الله فيها عبرة لمن يعتبر. أمثلة رأيتها بحياتي أنا يا أخوة. الإنسان ما يدري متى يأتي إلى هذا الموت، مو شرط بمرض ولا بكبر سن، قصص عبرة. فكيف تقولين أنا مو مقتنعة؟ هذا شبه عظيم لا تجوز يا أخوة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض الحجابة والسترة والحياء والحشمة والتغطية على المرأة المسلمة، فهذا من عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا لإكرام المرأة ولصون المرأة، وأن تكون هذه المرأة امرأة ذات حياء وذات خلق، إذا التزمت بالقرآن وإذا التزمت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأمرها الله سبحانه وتعالى بالستر، وأن لا تتبرج، وأن لا تكون المرأة سافرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك جل وعلا، فقال سبحانه في القرآن المجيد: وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالله سبحانه وتعالى حذر المرأة أن تتبرج وأن تضرب بالخمار على الجيوب، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت عنها: إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر. هذا الخمار، أن الخمار ما يغطي البشرة والشعر. الشبهة الثالثة أن الوحدة منهن عندما يقال لها: يا أختي الفاضلة تحجبي قبل ما تموتين، يقول لك: والله الإيمان بالقلب. حتى بعض ربعنا يقولون ما يصلون: يا أبو فلان صلي، يقول لك: الإيمان بالقلب. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ واجد يقولون: يا ريال صب كبرت بالسن والشيب ترس راسك ولحيتك، يا ريال الإيمان بالقلب. شنو الإمام القلب؟ هذه الشبهة نبي نناقشها. طبعا مصدر هذه الشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وتكسبكم. صحيح إن هذا الحديث صحيح، وصحيح إن مقر الإيمان القلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك فلا يقصد أن الإيمان يتم في القلب فقط، إنما أراد من سياق مثل هذه الأحاديث أن يبين أهمية الإخلاص في العمل، وأن الله ما ينظر إلى الصورة من خشوع والتخاشع، إنما ينظر القلب. أنت لمن تصلي؟ لمن تخشع؟ لمن تقرأ القرآن؟ لذا قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هو، أشار إلى قلب، لأن العمل إذا ما كان فيه إخلاص لله وما كان صحيح على السنة ما يقبل، الله ما يقبله. لو أنت ساهر ما نمت من العشاء لين فيرون تسليم الليل، ولكن كنت تريد أن الناس يقول لك: والله هذا ترى يصور خوش ريال، الله ما يقبل منك، ما يقبل منك. لذلك الله صلى الله عليه وسلم ساق مثل الأحاديث حتى يبين أهمية الإخلاص، ولكن الإيمان قضيته قضية ثانية. كل علماء العقيدة، علماءنا علماء السنة والجماعة، عرفوا الإيمان، اتفقوا على تعريف الإيمان بالتالي: قالوا: الإيمان هو نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. نطق باللسان وتصديق بالجنان القلب وعمل بالأركان. اتفق علماء العقيدة أهل السنة والجماعة على تعريف الإيمان بهذا في كل كتب العقيدة، ما عدا الشاذ اللي هو ليس من السنة والجماعة. ولنا أن تخيل ونطبق. شلون نطبق يعني؟ لو تخيلنا أن إنسان نطق بلسانه الإيمان ولكن ما اعتقد بقلبه ولم تحقق هذا جوارحه، شو نسميه يا أخوة؟ ماذا يطلق على هذا الإنسان؟ نار. وإذا عمل آمن في قلبه ونطق بها لسانه ولكن جوارحه ما طبقت، هذا إبليس شيطان كبير. الشيطان كان يؤمن بالله، يؤمن بأسماء الله وصفاته، لذلك طلب من الله النظرة، انظرني يا يوم يبعثون، طلب من الله النظرة، قال لا تموتني خلني عايش لين يوم القيامة. إنه يعلم أن الله يحيي ويميت، يعلم أن هناك رب يحيي ويميت له عند جنة وعند نار، يعلم، اعتقد بها قلبه ونطق بها لسانه، إني أخاف الله رب العالمين، وقال رب انظرني إلى يوم يبعثون. ولكن هل طبق في جوارحه؟ ما طبق. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان إيش من الكافرين، سمى الله كافر، سماه الله كافرا مع أنه مؤمن بلسانه ومؤمن بقلبه، ولكن سماه كافرا لأنه ما طبق في جوارحه. والإنسان عندما يطبق بجوارحه وينطق بلسانه الإيمان، وكن قلبه مو مؤمن، هذا حال المنافق. كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا يصلون معه وينفقون نفقات الصدقات، وكانوا منافقين. امتلأت سورة البقرة بقصصهم وبصفاتهم حتى سميت الفاضحة الفاضحة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. لكل مصيبة جابر، المرض له علاج، وخسارة المال تعاد، والابن لو مات بدله ابن، ولكن الإيمان إذا فاتك وذهب عنك والعمل الصالح، فوالله لو أتيت بجبال الدنيا ذهبا وفضة يوم القيامة ما قبلها الله منك وما عادلتك وما شفعت لك وما نفعتك، فأنقذ نفسك من النار. الشبهة الرابعة، لما تقول حق واحدة منهم يا أختي يا عزيزة والله إني أخاف عليك، تحجبي تقول الله ما هداني، الله ما هداني، لما الله يهديني ادعو لي الله يهديك. نعم ادعو لي الله يهديك، ولكن هالكلمة خطأ، هاي شبهة خطأ. ونرد عليه في الآتي، كيف علمتي، شلون دريتي ان الله ما هداك؟ ايش دريت؟ هل اطلعتي على علم الغيب؟ هل اطلعتي على الكتاب؟ هل أعلمك إنسان أو ملك؟ ما أعلمها إنسان ولا ملك ولا طلعت على علم غير. إذن كيف تدعين أنك لم تهتدي، لم تهتدي أن الله ما هداك؟ هل في علم الله الغيب؟ عدل ولا لا؟ القضية الثانية، إن الله سبحانه وتعالى الهداية هذه لازم نعرفها. الهداية في القرآن الكريم نوعين، هداية يسمونها هداية دلالة، والهداية النوع الثاني هداية توفيق. هداية الدلالة نشترك فيها احنا كنا كبشر والرسل والدعاة مع الله سبحانه وتعالى، وهي تبيين الحق، تبيين الحق للناس. الله سبحانه وتعالى بيّن الحق للناس في القرآن الكريم عن طريق رسله، والرسل بيّنوا الحق والدعاة بيّنوا الحق، واحنا الحين قاعد نبين الحق، فكلنا نشترك في هداية الدلالة، انك تدل الناس على الخير، صلوا صوموا زكوا تعجبوا. والنوع الثاني هداية التوفيق، لا يشترك مع الله فيها أحد، وهو مختص فيها سبحانه وتعالى. ومعنى هداية التوفيق عصمة القلب من الزيغ، ما يزيغ القلب خلاص، الله يثبته على الحق إلى أن يموت. هداية التوفيق يوفق الخير. كيف تتم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أولا الله سبحانه يبدأ مع الإنسان بهداية الدلالة، إنه يدل على الحق يواري الحق، في القرآن عن طريق الناس، عن طريق الدعاة، خطب المساجد، الكتب، الأشرطة. الله يبين الحق، هداية دلالة يبين الحق. إذا قبل في الحق عن طريق الجهاد اللي الله خلقه في كل إنسان في العالم، جهاد الاختيار. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل إنسان أو أودع في جهاد ما ينشاف، ولكن جهاد داخل. هذا الجهاد الله أعطاه الحرية للإنسان إنه يختار عن طريق الحق أو الباطل. كيف يستطيع أن يقول لقدمه اذهبي إلى المسجد الفلاني واسمعي الدرس، ويستطيع أن يقول لها روحي حق السوق الفلاني وشوفي المتبرجات وشوفي، أو روحي اشربي خمر وارجو له الطيعة في كل شيء. عدل لا، ما مرة أنت قلت حق ريولك روحي والله حق المكان، قالت لا والله ماني رايحة. أطيعك شلون أطيعك؟ عن طريق هذا الجهاد الاختيار. أنت تختار لي تبي، أنت تختار لي تبي. فإذا ما اخترت الحق بمحض إرادتك باختيارك الله أعانك عليه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يزيده يزيده إيمانه، ثبت قلبه ويعصمه عن الباطل والمعصية. وإذا اختار بمحض إرادته الباطل والشر دون إلزام وإكراه من أحد أمد الله في ضلاله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اختار الضلال الله يزيد ضلاله. ومثل جميل جدا قال مرة الشيخ الشعراوي لما يلكم عن هالقضية، قضية هداية الدلالة وهداية التوفيق، مثل جميل جدا. يقول كنا واحد بيسأل عن بيت، واحد راح يمشي في الطريق شاف له شرطي، قال يا شرطي، قال نعم، قال أدل بيت فلان، قال أدل نعم، قال وين في، قال تروح الشارع فلان تترك الشارع الثاني الثالث الرابع تلف يمين تلف يسار شوف إشارة تمشي عنها البيت، شوف بيوت أربعة خمسة مو الأول مو الثاني الثالث، طق الباب الطابق الفلاني الشقة الفلاني هو بيت. جزاك الله خير. فهذا الرجل الحين بين أمرين، أما يطيع الشرطي ويمشي على نفس الوصف اللي وصفه له وكل ما مشى كل ما وصل عدل لا، أو أنه يفترض نفسه يقول لا الشرطي شذاب، الشرطي شذاب، فيخالف أمر الشرطي ويروح الطريق المعاكس. فكلما ذهب أبعد الطريق المعاكس وين راح؟ يظل ويتيه ويتيه ويتيه أكثر. كذلك المثل في قضية الهداية، يختار إنسان الحق فيعان عليه حتى يصل إلى الجنة بإذن الله، ويختار الباطل فلا يعان عليه ويزيد في ضلاله، يختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره. لذلك يسمع المواعظ يسمع الخطبة ماكو بس يطلع ينتهي كل شيء، لأن غشاء بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غشاء أسود على قلبه. كل ما يأتي كلمات الحق تحاول تلقى مكان في قلبه ما تلقى، فتروح يتضايق من كلام الحق. ولنا مثال من قصة مريم عليه السلام. مريم كانت في حالة وضع في نفاس، والمرة في هذه الحالة في أشد حالات ضعفها، عدل لا ضعيفة جدا، ومع ذلك نستغرب من كلام الله تعالى إنه يأمر مريم في أمر حتى الرجال الأقوياء ما يقدرون عليه. يقول له وهزي إليك بجذع النخلة، والنخلة جرب إن عندك نخلة روح حاول تنزها ما تنهج، جذعها كبير تهز فيها ما كفايه ما تنهج، إلا يجتمعون رجال يمكن سبعة ثمانية من أقوياء يمكن يلا ها تحرك شوي. فكيف يأمر مريم وهي في حال ضعف متناهي إن وهز إليك بجذع النخلة؟ هذا الإعجاز القرآني، يبي الله منها كما يقول فسن فقط بس تلمس الجذع، تلمس عشان يتحقق قانون السببية في تساقط الرطب. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، بس جيسيه جيس الجزع بس بس قضبيه بس، لأنه قادر الله ينزل الرطب بس ما يبي يسمي بدون سبب، لأن الله خلقنا كبشر ومعنى الأسباب. أنت قاعد في المسجد أنت ريال مطوع ودين وخايف ربك ودول يا رب، ريال فقير عطني فلوس. ما يعطيك الله فلوس لأن السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة. ليه ما تروح تبذل السبب وتشتغل؟ الله يرزقك. بس قاعد في البيت هني تكفر يا رب يا رب. ما يصير، لازم تبذل السبب. ومصداق هذه القاعدة قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مستحيل، لا يمكن أن يغير إنسان، لا يمكن أن يغير متبرجة إلى متحجبة، ولا يمكن أن يغير مغازلش إلى إنسان طيب، ولا يمكن أن يغير إنسان مرابي إلى إنسان غير مرابي، ولا يمكن أن يغير إنسان غير مصلي إلى إنسان مصلي، حتى يبذل السبب هو أو تبذله هو هي. تبذل السبب، تحاول، فالله يعينها. لو تحط أول خطوة في الطريق الله يعينها يخلي لها الخطوة الثانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. الإصرار على المعاصي هذا سبب من أسباب سوء الخاتمة. الذي يعرف أن هذه معصية ويعرف حكم الشرع فيها ويتجاهل أمر الله فيها ولكنه يصر على المعاصي كأنه يعاند خالقه، كأنه يعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عبد مأمور، والله عز وجل أخبرك والرسول أخبرك في القرآن بالأدلة القرآنية والأدلة النبوية الثابتة وبالأدلة الشرعية: لا تطفئ نور الإيمان بالمعاصي ولا تستبيح المعاصي ولا تداوم عليها، بل عليك أن تنفر منها وأن تتوب إلى الله، لأنك إذا ألفتها ألفتها عند الموت وختم لك بسوء الخاتمة. أما إذا ألفت الطاعات، يقول لي أحد الإخوة، يقول: وقد حضر جنازة رجل كان من أهل الخير وحصل له في آخر عمره أن أصيب بمرض في رأسه أفقده صوابه وأصيب بغيبوبة طوال الأسبوع منذ أن مرض حتى توفي بعد أسبوع وهو في غيبوبة لا يعرف شيئا من الحياة. كان خلال وقته طول الأسبوع يتوضع من غير شعور، كل ساعة يقول هات الوضوء، فيجيبون له كاسة فاضية في دخليلة في الكاسة ويتبضأ ويستنشق يعني طول وقته، وإذا غلق قبل القبلة يصلي، مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا، لأنه عاش طول حياته على الصلاة فختم له بهذا. فإذا حصل لك ألف بالطاعات ومحبة للقربات ألفتها في الدنيا ومت عليها وبعدت عليها، وإذا حصل العكس ألف للذنوب ألف للمعاصي نفرة من الطاعات ألفها. فالذي يذنب كثيرا ولا يتوب هذا عليه خطر، خطر المشيئة أن تدرك سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما الذي من الآن يتوب إلى الله ويتعلم ويتدرب على الطاعات ويألفها ويحبها ويداوم عليها حتى تصبح خلقا ثابتا له، فإنه مظنة إن شاء الله أن يختم له بحسن الخاتمة. أن الذي تولى كبر هذه المسألة والله الذي يموت ويحزن القلب والفؤاد على حال هذه الأمة أنها مرت عليها عقود من الأزمنة والسنين لا تكاد تجد امرأة متحجبة إلا القليل، إلا القليل، لأنهن طغينة وابتعدن عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: لننظر سرعة الاستجابة الفورية لكلام الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت عائشة: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية الفيصل الأمر لا نقاش ولا حوار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه آية الله سبحانه وتعالى يحذرنا، قال: وما كان من خلق المؤمن ولا من خلق المؤمنة أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا أو رسول أن يكون لهذا الإنسان الخيارة. الشبهة الخامسة عند كثير من المتبرج خوات المتبرجات الفاضلات اللواتي أود من عند الله أن يهديهن جميعا بإذن الله، تقول: والله إذا تحجبت وتنقبت ما حد يتزوجني. شوف الشيطان، الشيطان إبليس، إبليس كبير، إيه يلقي عليها هذا الشبهة. الحين أنت من صدقك راح أحد يتقدم لك، الشاب يشوفه في خيثاتك وبشوف شعرش المكتوت وبشوف الكحل وشوف الشدو وشوف كذي انت خشيتي نفسك من يجوبك. الشيطان شلون صار؟ وللاسف مو بس البنات، كثير من الاباء والامهات يعتقدوا هذا الاعتقاد. كثير منهم يقول يا ريال حرام عليك، حجب عيالك، حجب حرمتك، حجب بناتك. والله يا ولد اذا تحجبوا ما حيتزوجهم. ونحن نقول ان هذه شبهه عظيمه، لان الزواج قسمه ونصيب، قسمه ونصيب. ثم ان احتكاكنا مع العصاة ومع عتاولة العصاة المغازلتية، عندنا ربع كذي لما تسأل تقول له حين ايش تستفيد من القضية هذه؟ يقول لك انا خربط، انا غازل، انا اسوي افحش، اسوي مراكب، ولكن لما بتزوج لما تيجي صج حالة صج ما اتزوج الا محجبة. هم يقولون كذي. والله يا اخو سمعناه وايد ما يحصل. يقول لك انا اخربط وغازل وكل شيء واقف عليهم، ولكن لما اتزوج ما اتزوج الا واحدة محجبة، لأني ما أثق في النساء كلهم. يقولون كذيهم، يعني إحنا مو معافي الكلام الكثير، معظمهم متبرجات يعني حريم طيبات عفيفات، ما فيهم شيء إلا هذا الشيطان قص عليهم قضية التبرج. العرض، كلمة العرض، هذه الطاهرة الكلمة الطيبة لم توجد في لغة أوروبا. اسمع، كلمة العرض لم توجد في قواميس أوروبا، ما عندهم عرض. أوروبا هذه الآن الموجودة الناس يعشقونها، يذهبون إليها، يرتمون في أحضان أمريكا وأوروبا. لم نجد كلمة العرض والغيرة والحمية على العرض عند معاشر الأوروبيين، لأن الغيرة والحمية والشرف والغضب للعرض قد مات في قلوب كل الأوروبيين والأمريكا. وبعد ذلك نقول لا بد أن نتبع خبث وفجور أوروبا. مصيبة هذه والله، كأننا نحن الآن نحارب أحكام الله سبحانه وتعالى. أكثر من هذه محادة أن يقول رجل في دولة تدعي الإسلام أنا لا أؤمن بالحجاب ولا بوجوب الحجاب، يجب أن يقطع لسانك إن كنت قلت هذا الأمر، لأنك تشيع الفاحشة والخبث والفجور بين المسلمين والشكوك والريب بين أمة الإسلام. لكن ما في أحد يطبق حد القول على أحكام الله سبحانه وتعالى. أن تنال أحكام الله عز وجل، أن تعاب أحكام الله تبارك وتعالى، أن يقدح وأن يذم كلام الله عز وجل. هل نحن مسلمون أن نرى الجرائد تتكلم وتقدح وتعيب في أحكام الله سبحانه وتعالى ونحن ساكتون؟ المسؤولية تقع أول ما تقع على من بيده تنفيذ الحكم الشرعي الحد، لكنه قصر. فالله سبحانه وتعالى حسيبه وحجيجه وخصيمه يوم القيامة. أن سمعت أن هذا استهزأ في يوم من الأيام بكلام، قد عاب قرآني وقد تنقص بالسنة ونسب لها النقص والزلل والخطأ، فهل طبقت حكم إقامة حد الردة أو حد الحرابة؟ هل طبقت ذلك على هذا المفسد في الأرض؟ لكن يقول ديمقراطية يا أخي، ديمقراطية، والله هذه زفتية، والله نحن نعيش في بلاء. ديمقراطية أن يتجرأ سفيه جاهل يطعن في أحكام الله سبحانه وتعالى؟ إن كان رجلا فليطعن في الدستور أو في القانون أو في كذا وكذا، هل يجرؤ؟ لا، هذا لا مساس. يخاف يجبن يفزع أن يطعن في كلام مخلوق كلام ضعيف. لا لا يجرؤ بذلك. أحاديث كثيرة إخواني الأكارم في الذم وفي القدح على التبرج والخنة. التبرج مطية للخبث ومطية للسفور ومطية للفجور، لا بد أن نعلم ذلك. أيما امرأة متبرجة متسكعة متعطرة خرجت وقد وضعت طيبا وبخورا فهي زانية ليجدوا ريحها. أيما امرأة تعطرت فذهبت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكل عين زانية، وكل عين زانية، العين تزني إذا نظرت إلى محارم النساء. حديث آخر: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث واضح صحيح كالشمس عند مسلم وعند غيره. صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياب يضربون بها الناس. هذا حدث منذ سنين بعيدة، أن خرج الشرطة والعساكر في صياب يضربون بها الناس أصوات. وخرجت نساء كاسيات عاريات يلبسن ثيابا رقيقة تصف الجسد، بل تصف لون الجسد، أو قصيرة فهي كاسية في الحقيقة، عارية كاسية في الاسم، عارية في الحقيقة هي عارية، امرأة شبه عارية. أنت ما عندك غيرة؟ ألا تستحي أن تتأبط امرأتك وهي كاشفة عن ساقيها وعن نحرها وعن ذراعيها؟ ماذا بقي لك أنت أيها الزوج من أن تستمتع بزوجتك إذا كل الناس يرون هذه المرأة بزينتها؟ ماذا بقي لك أنت من زينة هذه المرأة؟ مائلات زائغات عن طاعة الله سبحانه وتعالى، مميلات لغيرهن، يفتن الشباب والنساء على حد سواء، أن يقعن في غضب الله سبحانه وتعالى. والله لو كنا نحن عندنا إيمان حقيقي لمنعنا النساء أن يخرجن متبرجات، كما منع السلف من قبل، منعوا نساءهم، كما قال ابن حجر الحافظ رحمه الله: إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسفار منتقبات لا يراهن الرجال. وقال ابن رسلان رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات. وقال الغزالي: لم تزل الرجال على مر الأزمان تكشف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات أو يمنعن من الخروج إذا أردن أن يخرجن إلى صغر الله سبحانه وتعالى. هكذا كان السلف في سرعة الاستجابة لربنا سبحانه وتعالى. التبرج من صفات الجاهلية. قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج الجاهلية يجب أن نعلم، الحديث عند البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ثلاثة من أبغض الناس إلى ربنا تبارك وتعالى: ملحد في الحرم، وهذا الإنسان أراد سنة الجاهلية كما أراد هذا المتحرر الذي أنكر الحجاب ورد الحياة والستر ومبتغ في الإسلام طريقة الجاهلية ليبثها بين الناس المسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، الربا والفحش وأد البنات التبرج موضوع تحت قدم الرسول عليه السلام. الجاهلية كما قال ابن حجر رحمه الله: الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدون. هاي الجاهلية تبرج ومغازلات ومطارحات، تليفونات ولقاء، نظرة فكلام فموعد فلقاء، كل هذا بدأ بنظرة فسلام. هاي مصيبة والله عظيمة هذه، نسأل الله العافية والستر منه سبحانه وتعالى. الشبهة الثالثة: صغر السن. يا فلان ايش حقه وتحجبي بعد صغير، خل استانس، خل البس موضات والموديلات، وانا كل ما شفت بنت عمي وبنت خالي يلبسوا موضات وانا ما البس، ليش انا محروم وانا ليش كذي؟ بعدها صغيرة عمرها 16 سنة يا ريال، لا صغيرة بعدها، لا تصير عالم تحنبلي، لا تصير انت متعصب، لا تصير متطرف بالذمة، ايش دعوة؟ يا ريال 15 سنة 16 سنة مرة كبيرة، قبل كانوا يتزوجون عمرهم 9 سنوات، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 9 سنوات، الحين 15 سنة 16 سنة يقولك يا أهل صغير صغير 16 سنة. والآباء لهم اسم عظيم، اسم عظيم عند الآباء والأمهات، سوف يلاقونه يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، الله يسألهم، لأن هذه البنت المتبرجة خاصة إذا كانت حسناء كم شاب تفتن، كم جريمة تفعل، كم إنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة، معنى الحديث ما تركت فتنة أشد أو أضر على رجال أمتي من النساء. ونحن نخوف هذه الأخت الحبيبة الغالية على قلوبنا المتبرجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم وقال هيثم رجال أحمد رجال الصحيح في مجمع الزوائد على شرط صحيح مسلم، يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. شنو اللعنة؟ اللعنة معناتها الطرد من رحمة الله، ورحمة الله وسعت السماوات والأرض، وسعت السماوات والأرض رحمة سبحانه، وسعت السماوات والأرض، ومع ذلك لا تتسع لمتبرجة، بل يدعون الله سبحانه وتعالى ورسوله أن نلعنهن، انعنوهن فإنهن ملعونات، أي مطرودات من رحمة الله. العنوهن فإنهن ملعونات. وفي الحديث الآخر رواية ثانية: لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها وأن ريحها لا يبعد عن مسيرة كذا سنة، حتى الريحة ما يشمونها. شو اللي حدك يا أختي على هالأمر؟ تحجبي وتقربي إلى الله وسترين أن قلبك يتغير ونفسيتك تتغير، وسوف تشعرين بالسعادة العظيمة التي تفقدينها أنت وأنت تتبرجين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن على رؤوسهن كأسنمة البخت المائدة. لم يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شلون كاسي عاري؟ كان أجدادنا لم يسمعوا الحديث. شلون شلون شلون كاسي شلون عاري؟ ما نعرف شلون. حنا شفناهم في زماننا متحجبة ولكن لابسة ضيج محزز حيل، ولابسة فوقه حزام، وتحت لابسة على السنة أنصاف السيخان. مسكينة ما عرفت الحديث عدل، عبالها الحديث حق النساء مو حق الرجال. السنة أن الرجال إلى أنصاف السيقان أو أنصاف الكعبين، يطبقت الحديث عليها. فكان الحجاب النفنوف لأنصاف السيقان، وسمته إيش؟ ميني. أنواع ما أنزل الله بها سلطان، ماكسي وميدي وميني وماكرو. وبعدين تحط نص زجاجة ريحة تكبها على نفسها، ما تطول معها الريحة يومين، وشم ريحتها على بعد 20 متر شم من داخل مكتب أو وزارة. وحاطة جميع المكياج داخل الجنطة، وإذا شافت ريال من بعيد وي وي جاي يتوى حطه فيه. ورخت الحجاب من فوق وخلت شوي القدلة نازلة، رشتها بأكسجية عشان تصير شقرة، وحطت الأحمر على خدودها، وحطت الأحمر على براطمها كأنها ناقة، وارخت الحجاب من تحت إير سيركريشن عشان الهواء يمر زين. وقالت أنا محجبة. لا يبا هذا مو حجاب للأسف، أو بعضهم للأسف أكثر من كذي، محجبة عدل من فوق ولابسة بنطلون. غريبة، غريب هذا الأمر. وقرن في بيوتكن، ولكنها تقر في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة متحجبة مؤمنة متسترة طاهرة. وإن العرب قبل الإسلام كانوا لا يعترفون بالمرأة السافرة المتهتكة. نظر أعرابي إلى امرأته فوجدها تنظر إلى الأجانب فغضب وفارقها وقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. كان هذا حال المرأة يوم كانت مؤمنة وكانت مسلمة، كانت أشبه شيء بماء زمزم أو بماء الغمام، كانت قريبة من الله عز وجل. حتى أتى المجرمون مع الثورة الفرنسية عام 1778، وكان هناك حجاب، وهو كان هناك حجاب ولو أنه مجتمع كافر، لكنهم كانوا يريدون أن ينقذوا بلادهم. فلما أتت العلمنة فسخت الحجاب، ودخلت العلمنة تركيا على يد المجرم الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، فنزع الحجاب وداسه بقدمه وبدأ يدوس المصحف معه، وألغي المسجد من حياة الناس، وخرجت المرأة المسلمة العفيفة التركية إلى المجتمعات فأنبتت جيلا، واصطدم العهر وكثر الفساد وانتشرت الفاحشة وظل الناس. إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جاء في البروتوكولات لحكماء صهيون ما يأتي: يجب أن نعمل ليل نهار لتنهار الأخلاق في كل مكان، فتسهل سيطرتنا على العالم. إن فرويد هذا الملحد الجنسي اليهودي، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غريزته الجنسية، وعندئذ تنهار الأخلاق. مخطط صهيوني يهودي أوروبي صليبي نصراني حاقد على المسلمين، يجب أن نعمل ليل نهار حتى تنهار الأخلاق، وأن لا ندع في قلب الشباب شيء اسمه مقدس. القرآن مقدس،

وعد وخذ من العبارات، وبعضهم يقول أنا عندي مرض نفسي لم أعد ذلك الرجل الطبيعي، والبنت تشكو أنها تعاني من أمراض نفسية، والمرأة تقول صدري ضيق، والرجل يقول صدري ضيق، زانت الدنيا من كل جانب ولكن ضاقت الصدور من كل جانب. ولهذا سبب في الماضي لم تكن تلك الإمكانات موفرة للناس، كانت البيوت مبنية من الطين واللبن أو من العشش أو من الأكواخ أو من الكهوف، وكانت الأقدام حافية والأجساد عارية والبطون خاوية والإمكانات محدودة، ومع هذا كان الناس يشعرون بنوع من الراحة والأمن. واليوم تعقدت الحياة، الحياة والحضارة فرضت على الناس قيود أرادوا بها أن يسعدوا فزادوا في الشقاء، وضغطت على أرواحهم من الداخل حتى كادت أن تفجرها وما عرفوا ما هو السبب. ونلمس ظواهر هذا الضيق فيما يحصل الآن، ما يجلس الإنسان في بيته، تجده نصف الليل يقوم يشغل السيارة ويدور، إيش في قال ضيقة. والمرأة بيتها مزين وفراشها وثير وكل شيء عندها زين، لكن تخرج خرجنا مشنا طلعنا نزلنا، ليش؟ قالت ضيقة، تحصرني في أربع جدران تسجني في بيت خلني أوسع صدري. والرجل كذلك والولد كذلك، ما هذا السبب؟ لماذا هذا الضيق؟ لماذا هذه المعاناة؟ هذه لها سبب في الشرع ولها تعريف في الشرع. شرح الصدر من أعظم أنواع النعم التي يمن الله بها على الإنسان. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كل معاناة وكل ضيق وكل ضيقة وكل اكتئاب وكل حساسية في القلوب سببها قسوتها من ذكر الله. إذا لانت القلوب بذكر الله وعاشت على ذكر الله وأنست بالله وأحبت كلام الله وألفت بيوت الله اتسعت وصارت أوسع من البحار، لكن إذا قست من قلب من ذكر الله ضاقت. وهذا معنى قول الله عز وجل فويل، والويل هنا عذاب، الويل عذاب، والعذاب يشمل عذاب الدار الدنيا وعذاب الدار الآخرة، عذاب في الدنيا قبل الآخرة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. في ضلال، والضلال هو عبارة عن عماية عمى، الإنسان إذا ضاع في طريق إيش يقولون الناس له؟ ضل، ما درى وينه، خلاص يتجه يمين وشمال وشرق وغرب وقلب، إيش في ضلال، مو داري ضال. ولكن الله يقول فيها هؤلاء في ضلال وأيضا ضلال مبين. كيف ضلال مبين؟ كلمة متناقضة، الإبانة شيء والضلال شيء، ضلال واضح لهم هم ولكنهم لم يكتشفوا هذا الضلال، يعرفونه من داخل قلوبهم أن سبب ما عندهم من الضلال أنه هو بعدهم عن الله وهجرهم لكتاب الله وبعدهم عن بيوت الله ووقوعهم في معصية الله وقسوة قلوبهم من ذكر الله سببت لهم هذه المآسي وهذه والعياذ بالله العظائم، حتى عاشوا في هذا الضيق وفي هذا الضلال، ويبحثون عن الحلول ويبحثون عن الأدوية فيزيدونها عمى. الحل ليس في تمشية، ينزل تهامة يقول أبغى شتي إلى أيام البرد، ينزل هو مبسوط لكن يعود بصدره أضيق من خرق الإبرة، وهو قد أكل تيس حنيد وقد لعب وقد دق وقد شرب دخان وقد انبسط، لكن بسطه من ملغمة من الداخل، يسمع أغنية يبغى ينبسط ولكن ينتهي الأغنية وإذا بصدره أضيق من خرق الإبرة، يحرص على حضور مباراة أو سماعها أو مشاهدتها وتنتهي المباراة وصدره أضيق من الإبرة، ضيق في ضيق في ضيق، لأنه ما عرف من حيث أتي، من أين أتي؟ أتي من طريق القلب ومن طريق قسوته ومن طريق بعده عن الله عز وجل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والله عز وجل يقول: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد امتن الله عز وجل بهذه النعمة وبأعظم قدر منها وفي أعلى مستوى امتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وأشرف من على وجه البصيرة، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه بأبي وأمه، ما طلعت الشمس على أفضل منه سيد الأولين والآخرين، نادى الله كل الأنبياء بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا عيسى أقبل ولا يا موسى أقبل، يا عيسى أنت قلت. أما محمد ما في القرآن يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي إنا أرسلناك. ليش؟ رسول كريم عظيم عند الله عز وجل، لا يدخل الجنة قبله أحد، آخر الأنبياء وهو أول الأنبياء دخولا يوم القيامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة. الأنبياء كلهم يتخلون بما يرون من عظم المسؤولية ومن غضب الرب ومن تزلزل العوالم ومن تغير الأكوان، وكل الناس والخلائق يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى نوح ويأتون إلى إبراهيم ويأتون إلى موسى ويأتون إلى عيسى، ويأتون كل واحد ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولم يغضبه بعده، اذهبوا إلى غيري، دوروا غيري، أما أنا نفسي نفسي. الأنبياء يقولون نفسي نفسي، فإذا أتي إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا لها ولا فخر، يعرف صلوات الله وسلامه عليه مكانته عند الله، يقول فآتي تحت العرش وأسجد وأثني على الله ويفتح الله لي من المحامد والثناء ما لم أعرف من قبل، فيقال ارفع يا محمد رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك في هذا اليوم العظيم يا أرحم الراحمين. هذا وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي من أشرف عليه وساهم في توزيعه خير الجزاء، ونسأله جل شأنه أن يجعل لهذا العمل حظا في قلوب مستمعيه من أخواتنا المسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودينا الرحمن عودا صادقا، عودينا الرحمن عودا صادقا، عودينا الرحمن عودا صادقا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.